شفت يا مولاي، شفت الدنيا بتعمل ازاي. وبعدين يا فاطمة؟ مفيش يا مولانا، انا يوم قاعدة لوحدي انا عبختي وابكي على اخواتي الاتنين اللي ما عرفش اختفوا فيه، ومن حزني ويأسي قعدت اكلم نفسي. اخواتي وحشوا، راحوا فين وفاتوني؟ يا ريم حليمة، يا ترى انتوا دلوقتي فين؟ حيين ولا ميتين؟ حيين. شقايا وذل. احكيلك اقولك ايه يا بنتي، بس مش دلوقتي، مفيش وقت عندي. وانا حيرانه، ده ولا في الاحلام. انا شفت ايام. الحقيقه يا بنتي، انا من ساعه ما شفتك نفسي ارتحت لك، وزاد شعوري بعد ما سمعت حكايتك. ربنا يطول عمرك ويحميك وينصرك على مين يعاديك. ابويا. انا يا وردان يا ابني ابارك زواجك من اجمل صبيه شفتها عينيا. بس القضيه لسه لها باقيه، انا حتمم اللي بدا بيه ملك الجان. يا مرجان. امر مولاي السلطان. شوف يا مولاي. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. القصر اختفى. القصر والبستان. الواحد هيكذب عينيه. اختفى ليه؟ وكان بيظهر ليه؟ الواحد يقول ايه؟ شايف يا مولانا، ده معناه انك هتقعدي هنا معانا. معلش اسمح لي يا مولاي، انا فضل بيت ابويا. وهو كذلك. يا مرجان. امر مولاي السلطان. الحرمه اللي اسمها ريما، انت مش بعت تجيبها من فرحة الحنك؟ طب تقدري تقوليلي فين مشكاح؟ مشكاح ده احسن خبر. الكنز ظهر اهو يا ريما، احنا بك من الجريمه. ومين اللي واقف عليه يا مرجان؟ موقفين العساكر والفرسان. النهارده اتحققت كل النبوءه يا مولاي. شوف الاقدار بتتحكم ازاي. رملها البيت كعب الغزال في كنز مدفون. ريش تو بيكلمنا. اختفى من قدامنا. اختفى من قدامنا، لكن بعد ما علمنا وتعلمنا. انا حكمت والحكم لله، يحصل لريمة اللي حصل لمشكاح. انا وليا مكسورة الجناح. عدو الحياة ما يستحقش الحياة. خدوها الرحمة. ولا كلمة، اسحبوها. تعالي. الرحمة الرحمة الرحمة. والان في زواج فاطيمة والامير وردان، تقام معالم الزينة في كل مكان. ابويا. مولاي. عيشوا للحب، عيشوا للسلام. الحب السلام، الحب السلام. وعاشوا في الثبات والنبات، حتى اخلفوا صبيانا وبنات، الى ان ادركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت، ومن بيده الملك والملكوت. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الثانية بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.